ثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك كلا إذا دك الفاتحة.